مستمعي الأعزاء، بمناسبة عيد الجلاء وتكريما للمجاهد الشيخ صالح العلي ورفاقه المجاهدين على امتداد ساحة الوطن وتحت رعاية الرفيق مهنا أمين فرع الحزب في طرطوس، تقيم المحافظة محافظة طرطوس فعاليات مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي الذي بدأت فعالياته يوم أمس بافتتاح معرض المهن التراثية والتقليدية لاتحاد الحرفيين، بالإضافة إلى معرض الفن التشكيلي لفرع اتحاد الفنانين التشكيليين. وهناك الكثير من الفعاليات الأخرى كما المهرجان الشعري الذي يشارك به نخبة من الشعراء. حول المعرض الفن التشكيلي لفرع اتحاد الفنانين التشكيليين، معي عبر الهاتف الفنان التشكيلي الأستاذ سليمان أحمد، رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في طرطوس. أستاذ سليمان، يسعد مساك أولا. يسعد أوقاتكم يا رب. أهلا وسهلا فيك. طبعا كما حكينا في البداية، بدأت يوم أمس فعاليات مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي في دورته 20، ولكم مشاركة كما هي العادة في كل عام بهذه المناسبة أو في هذا المهرجان. فماذا يمكن أن نتحدث عن مشاركة فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في هذا المهرجان، وأيضا نتحدث عن الفنانين المشاركين، اللوحات، عدد الفنانين المشاركين، عدد اللوحات في هذا المعرض، وبالتالي الموضوعات أيضا التي تحدثت عنها أو جسدتها هذه اللوحات. بداية، أهمية المشاركة في مثل هذا المهرجان. يسعد أوقاتكم. الحقيقة نحن كاتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس دائما حريص على المشاركات بكل الأماكن والساحات على امتداد المحافظة. والحقيقة عندما دعينا للمشاركة في هذا المهرجان بشكل عام لم نتوانى عن تقديم الأعمال، وطبعا وجهنا دعوات لجميع الفنانين بطرطوس، والحقيقة كانت المشاركة كثيفة في هذا المهرجان لما له من رمزية وأهمية وطنية وتاريخية، ونظرا أيضا طبعا مكانة المجاهد الكبير الشيخ صالح العلي. فالحق الفنانين أبدوا استعداد ورغبة كبيرة بالمشاركة في هذا المهرجان، ولذلك جاءت المشاركة كانت واسعة، وبلغ عدد المشاركين 37 فنان تشكيلي بين نحات ومصور. وتعلمين أنه عيد الجلاء طبعا له خصوصية، والفنان التشكيلي حريص على أنه يعني يقدم بأعماله مواضيع تجسد الحالة الوطنية والروح الوطنية والإضافة للمواضيع الأخرى. نعم. بالنسبة للوحات، كم لوحة بهذا المعرض؟ الفنانين شاركوا بعمل تصوير زيتي، كل فنان عمل، وفي منهم عملين. النحاتين شاركوا بثلاثة منحوتات، وعندنا رسم كاريكاتير للفنان أحمد علي بثمانية لوحات كاريكاتير تعبر عن الواقع وعن الأزمة السورية. يعني بمجموع يزيد عن 60 عمل فني منوع في هذا المعرض. نعم. أستاذ سليمان، بالنسبة للموضوعات، أكيد دائما الموضوعات في هذه المناسبة تركز على يعني انتصارات جيشنا والمجاهدين في بان الحرب أو الاحتلال الفرنسي على سوريا، فنتحدث أكثر عن الموضوعات التي تتحدث عن هذه اللوحات، عن التقنيات المستخدمة. أكيد هذه اللوحات تنتمي إلى عدة مدارس، يعني كل فنان ممكن يعني ينتمي إلى مدرسة محددة من المدارس الفنية، فنتحدث عن المدارس التي تنتمي إليها هذه اللوحات والتقنيات المستخدمة. طبعا شيء أكيد الفنان، نحن كل ندعو له، الفنان يقوم بعمل خاص بالمعرض، وطبعا هذا المعرض يعني نحن وجهنا دعوة، فقسم كبير من الفنانين جهزوا أعمال فنية خاصة بالمناسبة، لذلك مواضيع المعرض تناولت الصور مجاهد الشيخ صالح العلي وأبطال الثورة السورية، إضافة إلى طبعا بطولات الجيش العربي السوري والأزمة وموضوعات تتعلق بالأزمة الراهنة. فالفنان دائما يحاول أن يوثق بأعماله الفترة الزمنية التي يعيش فيها البلد، إضافة إلى مواضيع أخرى تشكيلية وتجريبية ومواضيع من البيئة والتراث بطرطوس والبيئة البحرية، فتنوعت المواضيع. طبعا بالنسبة للمدارس، الفنانين ينتمون لعدة مدارس فنية، منها الواقعية ومنها الرمزية منها التجريبية. طبعا استخدم الفنانين بأعمالهم بالنسبة للأعمال اللوحات الألوان الزيتية والإكريليك، إضافة لاستخدام بعض الفنانين الخامات الموجودة في البيئة بطرطوس، كمثلا الرمل البحري، الأنواع عديدة من الأقمشة والخشب إلى ما هنالك. أما المنحوتات فهي كانت منوعة بين الخشبية والرخام إضافة إلى الجفصي. نعم. هاي بشكل عام. كلمة أخيرة أستاذ سليمان إذا سمحت، تحب تضيف شيء؟ الحقيقة يعني نحن من خلال هذا المعرض وكل معارضنا دائما وأبدا نقول بأنه الفن دائما مستمر، لأن الفن مرتبط بالحياة وبالألوان الجميلة، لذلك فنحن نحاول أن نقدم كل ما هو جميل من خلال المواضيع أو من خلال الأفكار أو من خلال الألوان التي تعبر عن واقعنا وتعبر عن أيضا روح الفنان الجميل، ويحاول أن يطغي بألوانه على الألوان السوداوية التي طبعا تخيم على بلدنا منذ فترة وأتى بها هؤلاء الإرهابيين. فنقول نحن مع سوريا ومع قائد سوريا وجيش سوريا إن شاء الله حتى النصر. أنا بتشكرك أستاذ سليمان أحمد، رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في طرطوس وفنان تشكيلي أيضا. شكرا لك، كل عام وأنت بألف خير. يا أهلا وسهلا، كل عام وأنت بألف خير يا رب. مستمعي الأعزاء، أيضا يعني اليوم تتواصل فعاليات مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي الثقافي في دورته 20، ومن ضمن فعاليات هذا المهرجان افتتاح معرض المهن التراثية والتقليدية، وذلك في متحف المجاهد الشيخ صالح العلي في مدينة الشيخ بدر. لمزيد من التفاصيل حول هذا المعرض التراثي والتقليدي والحرفيين المشاركين في هذا المعرض، يسرنا أن تكون معنا الحرفية والفنانة جمانة إبراهيم المشرفة والمنسقة لهذا المعرض. مساء الخير ست جمانة. مساء النور يا هلا، كل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بألف خير، أهلا وسهلا يا هلا. كما قلنا يعني من ضمن فعاليات مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي الثقافي في دورته 20 أيضا افتتاح معرض المهن التراثية والتقليدية. يريد تعطينا فكرة عن هذا المعرض التراثي، الحرف الموجودة، المعروضات، عدد المشاركات في هذا أو المشاركين أيضا في هذا المعرض. والله معرض رائع وتراثي يعني، وعم بيضم 20 مشارك تقريبا يعني. نعم. في منهم تراث المنطقة. نعم. اللي كان لحياة المجاهد الشيخ صالح العلي. نعم. في منهم أطباق القش اللي بيشتغلون أنا. نعم. وفي لوحات من القز الطبيعي، مناديل، ثياب. نعم. من الحرير الطبيعي. في لوحات من الخيزران. نعم. وأعمال متنوعة من الخيزران. في مقال الفخار اللي كانت موجودة أيام زمان. نعم. أيام زمان. في سلل وقفص من عود الريحان وصحون متنوعة من عود الريحان اللي كانوا كمان يستعملوا أجدادنا سابقا. في الثياب الصوفية، في الإكسسوارات. نعم. في أشياء متنوعة من بقايا الفصول الفواكه. نعم. يعني تدوير الأشياء مخلفات طبيعة أو هيك. نعم نعم. طيب أنتوا دائما حريصين على المشاركة في هذا المهرجان، نتحدث سيد جمانة عن أهمية المشاركة في مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي الثقافي، أهمية المشاركة بالنسبة لكم كحرفيين كأيضا مهنيين وفنانين أيضا. له أهمية كثير كبيرة أنه نحن بنعتز أنه نشارك بهالمهرجان، ونحن عم نحيي هذا التراث القديم، انه نفرجي هالجيل الصاعد هلا انه شو كانوا ايام زمان لحياه المجاهد، شو كانوا الاعمال التراثيه. نعم. وانا نسيت في مهنتين الفخار والفضه. نعم. هودي نسيتهم، هودي شيء مهم كان رائع يعني كمان. نعم. نعم. حتى الطحون الفخار كانوا ياكلوا فيها، او القدر الفخاري يعني. نعم نعم. الأواني الفخارية اللي كانت موجودة أيام زمان أكيد. نعم. يعني أنتوا بتحضروا لهالمهرجان من سنة لسنة، بيتم التحضير لألو؟ طبعا نشوف نحن يعني الأعمال اللي أكتر شيء بتكون اللي بتشتهر فيها المنطقة هي اللي منشارك فيها، بس كل سنة في تنوع، في شيء جديد. جديدكم السنة شو هو؟ يعني كل شخص منزل قطعة جديدة يعني من ابتكاراته، يعني حلو نفس الشغل بس في شيء في ابتكار جديد يعني. حلو. او فكره او الى اخره. هلا بالنسبه لك انت كحرفيه وكفنانه، ومثل ما بنعرف يعني اخذتي العديد من الجوائز في معرض الابداع والاختراع ولقبتي بسيده القش، فنحكي عن مشاركتك بهذا المهرجان وما هو جديدك لست جمانة. جديدي أنا بشتغل بأطباق القش المتنوعة وأشكال مختلفة. بس عندي لوحة لسوريا أخذت عليها الميدالية الفضية بال 2015 ومعرض البث الإبداع والاختراع. صحيح. وهي بتمثل خريطة سوريا وبالعالم السوري وحدودها سوري وسوريا كاتبتهم، يعني حتى لواء اسكندرون نحن حاطينها ما بتصير نلغيها. صحيح. من خريطتنا، وفيها ايد فيها ايد سكين، انه ايد اليهود عم تحاول تقطعها، بس ايد الجندي السوري عم تمنعها انه تقطعها، وفي صليب وهلال انه ايد بايد نحن ايدين عم تعمر، يعني اللي هدموا الارهاب باذن الله نحن رح نعمره. وهن هلق الازمه كلها يعطي انه بدهم يقتلوا تراثنا وحضارتنا، لانهم بيفتقروا هن الى التراث والحضاره، ونحن مثل الجندي على الجبهه اللي عم بيحارب، نحن عم نحارب تراثنا وحضارتنا، عم نجدد أكثر وأكثر، ويكون عنا أصرار أكثر إنه نجدد. حلو كتير. إذن يعني ما بعرف كلمة أخيرة من حضرتك بتحبي تضيفي شيء ست جمانة؟ والله بشكركم كتير وبشكر من كل من حضر، حتى أسا في معارض توثيقية للمجاهد الشيخ صالح العلي، كان في معرض فن تشكيلي، في معرض نحت. نعم. كان شيء رائع جدا يعني، كان المتحف حتى حديقة المتحف كان مبارح شيء رائع جدا. أنا بتشكرك الحرفية والفنانة جمانة إبراهيم المشرفة والمنسقة لمعرض المهن التراثية والتقليدية في مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي في دورته 20 والمقام بمناسبة عيد الجلاء، وتكريما للمجاهد الشيخ صالح العلي ورفاقه المجاهدين على امتداد ساحة الوطن. شكرا لك، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا لكم، أنتم بألف خير يا رب. شكرا لك. مستمعي الأعزاء، أيضا من المشاركات في معرض المهن التراثية والتقليدية هذا المعرض المقام ضمن فعاليات مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي الثقافي 20، وذلك في مدينة الشيخ بدر. هذا المهرجان المقام بمناسبة عيد الجلاء وتكريما للمجاهد الشيخ صالح العلي ورفاقه المجاهدين على امتداد ساحة الوطن. من المشاركين في هذا المعرض الحرفية والفنانة الفنانة ما روجي إبراهيم. مساء الخير روجي. يسعد مساك يسعد صباح. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. وانتم بألف خير إن شاء الله. دائما يعني بكل مهرجان في كل دورة روجي إبراهيم موجودة في هذا المهرجان ومشاركة، تحكي لنا عن أهمية المشاركة في مثل هذا المهرجان وأيضا عن مشاركتك، ماذا لديك هذا العام وهذه الدورة من أعمال فنية وأعمال حرفية جميلة كما تعودنا؟ هلا أنا مشاركة، إلي الفخر والاعتزاز إنه شارك أنا ورفقاتي بهيك مناسبة عظيمة للمجاهد الشيخ صالح العلي، كل أعمال تراثية من تراث المنطقة، منطقة الشيخ بدر، كل أعمال تراثية مشاركين بشرنقة الحرير بلوحات فنية، كمان هي تراث آباء الأجداد والآباء والأجداد، وشرنقة القز يعني قديمة وغالية عقلوبنا كثير، وكانت تبتدي جداتنا ثوب الحرير ومنديل الحرير. منديل الحرير صحيح، صار في الفلكلور الشعبي واللباس الشعبي اللي عم نلبسه بكل معرض تراثي، يعني بيمثل كمان لباس المنطقة ولباس الساحل السوري. وفي كتير كمان تعدد مشاركات عنا بالأعمال التراثية بالمعرض، في كمان سنبلة القمح، سنبلة القمح وأطباق القش اللي بتشتهر فيها سيدة القش جمان إبراهيم. نعم. كمان أطباق متنوعة ولوحات فنية، كمان لوحات وطنية. هلا بالنسبة لمشاركتك، اللوحات اللي شاركت فيها في هذا المعرض عن ماذا تتحدث؟ تتحدث عن كلها أزهار من الطبيعة، كلها أزهار من الطبيعة، ومثل الورد الجوري والزنابق والقرنفل والنرجس، بالإضافة إلى لوحة فنية وطنية كمان هي لوحة سوريانا، وأخذت عليها ميدالية برونزي معرض باسل للإبداع والاختراع. حلو. هي كان عمل أنه اللوحة بتعني أنه سوريانا، سوريانا لوحة الأم سورية بشموخها بكبريائها، ضفائرها وشعرها بلون العلم السوري، وسوريانا هي هوية أي سوري. نعم روجي، يعني لماذا اختارت الحرفية والفنانة روجي إبراهيم الأعمال بشرنقة الحرير؟ لماذا اخترتي هذا النوع من الحرف أو من الفن؟ لأنه هيدي الحرفة هي تراثية، تراث تاريخنا، أصالتنا، تاريخ آبائنا وأجدادنا، يعني كلنا عم نرجع على التراث وعلى الحضارة اللي عم يسرقوها منا الغرب، يعني نحن عم نحافظ على تراثنا اللي عم بيهدموه ويحاربونا فيه، يعني هلا ونحن مثل الجندي السوري اللي عم بيحارب على الجبهة، يعني هو بيحارب بسلاحه ونحن صامدين عم نحارب بالحفاظ على تراثنا وأصالتنا وحضارتنا. حلو. كلمة أخيرة بتحبي تضيفي شيء روجي؟ بحب إنه هيك يعم السلام، يعم الأمن، تبقى سوريا صامدة منتصرة ورح تبقى منتصرة، ونضل نحن الحرفيين وكل شيء فنان هيك يحافظ لأصالة وتراث بلده. يعني أنا بتشكرك الحرفية والفنانة روجي إبراهيم، إحدى المشاركات في هذا المعرض، معرض المهن التراثية والتقليدية في مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي في مدينة الشيخ بدر. شكرا لك روجي. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك الصباح. طبعا مستمعي الأعزاء، تتواصل فعاليات هذا المهرجان اليوم الأربعاء، حفل فني يحييه الفنان إيهاب بلان، وغدا الخميس لقاء وحوار سياسي مع عضو المكتب السياسي في تيار المردة السيدة فيرا يمين، إضافة إلى فعاليات أخرى مرافقة في المركز الثقافي وفي ساحة المهرجان، بالإضافة إلى في حديقة المتحف، متحف المجاهد الشيخ صالح العلي. يا سوريا يا سوريا، طيابك العالم.